الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب أهل الزكاة. أهل الزكاة المستحقين لها هم الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم، والفقير أشد حاجة من المسكين، والمسكين أحسن حالا من الفقير، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم هم وعوائلهم في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة. يعني الفقير أشد حاجة من المسكين. المسكين قد يكون عنده راتب، قد يكون عنده دخل، قد يكون عنده سيارة أجرة، لكنها ما تكفي، مهما كان يحتاج إلى مساعدة، فيعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه وعائلته لمدة سنة، ثم يعطى السنة القادمة من الزكاة الأخرى. وكذلك الفقير ليس عنده شيء أو عنده شيء ما يذكر، هذا أقل حاجة من المسكين. ثم أيضا من أهل الزكاة العاملون عليها، والعاملون عليها هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجبوها منهم، يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر. يعطون منها لكن ما يأخذون على كيفهم، الأخذ منها بدون علم ولأنه هذا غلول، والغلول من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ولكن يعطيهم ولي الأمر حسب ما يقرر في اللجان المخصصة في ذلك. أيضا من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم الذين يطاعون في العشائر، وهم السادات من الرؤساء والكبار، بحيث إذا أسلموا أسلمت عشائرهم وتابعوهم، وإذا كفروا كفروا معهم، فيعطون من الزكاة ما يكون سببا لقوة إيمانهم أو لدفاعهم عن الإسلام أو لإسلام من وراءهم وأشبه ذلك، يعني يرغبون في الإسلام. وكذلك من أهل الزكاة وفي الرقاب. وفي الرقاب هم الأرقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به أو ما يعتقون به رقابهم، وهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من ساداتهم بأموال منجمة مرتبة، فيعطون من الزكاة ما يقضى به دينهم وتعتق به رقابهم. ويجوز على الصحيح أيضا أن يشترى منها أرقاء فيعتقون، يعني المملوك يقول بيت سيدة أنا أبشر نفسي منك بهالمبلغ، ويكتب بينه وبين عقد أنه إذا دفع له كذا يعتقه، هذا يحتاج يعطى الزكاة عشان يأخذ رقبته. وكذلك يقول الشيخ على الصحيح لو شريبها مماليك واعتقوا من الزكاة يقول جائز، يعني هذه في نفس الأرقاء يدخل هيوب وفي الرقاب. ويدخل في ذلك على الصحيح أيضا عتاق الأسرى، أسرى المسلمين بين الكفار، يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا أسرهم. وكذلك الغارمون. الغارمون هم الذين عليهم دين، هم أهل الدين الذين يستدينون الأموال في حاجاتهم المباحة وحاجات عوائلهم أو لإصلاح ذات البين بين الناس، فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيا يعطى ما تحمله من الزكاة، لأنه قد سعى في خير وقام في خير، كما يعطى المدين العاجز عن قضاء الدين في حاجات نفسه وحاجات عياله يعطى من الزكاة ما يسد به الدين. أيضا في سبيل الله، قوله في سبيل الله هم أهل الجهاد المجاهدون الغزاة، يعطون من غزوهم، يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجتهم من السلاح والمركوب والنفقة إذا لم يحصل لهم هذا من بيت المال. كذلك من أهل الزكاة ابن السبيل. وابن السبيل هم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد فينقطعون في الطريق، إما لذهاب نفقتهم في الطريق إذا طال السفر عليهم، أو لأن عدوا من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم، أو لأسباب أخرى